السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. كنا بالأمس قد تحدثنا عن حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى، تكلمنا عن شيء من حياته رحمه الله تعالى، وعن سيرته، وعما قيل عنه، كما أننا تكلمنا عن موطئه رحمه الله سبحانه، وعما قيل عن الموطأ. واليوم نكمل حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى عما تكلمنا عنه بالأمس، فنقول: موطأ الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى مكث فيه الإمام 40 سنة كما قلنا بالأمس. وفي هذه الفترة الزمانية الطويلة التي هي مدة 40 سنة، كان الناس يقدمون إليه من أقاصي الدنيا، من المشرق والمغرب، ليسمعوا منه الموطأ ويروه عنهم. وقد سبق أن ذكرت لكم بالأمس أنه كان يزيد وينقص في كتابه وينقح في الكتاب كل سنة، ولذلك اختلفت روايات الناس للموطأ ما بين زيادة ونقص. هذه الزيادات ربما تكون في الأحاديث النبوية المرفوعة، أو تكون في الآثار من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وربما يكون أيضا في فتاوى مالك رحمه الله تعالى واختياراته رحمه الله سبحانه. تكلمنا بالأمس عن منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وكيف أنه يصدر كل باب بما ثبت لديه من أحاديث مرفوعة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتبع ذلك بآثار الصحابة وفتاويهم، ثم بفتاوى التابعين، ثم برأيه إن كانت المسألة خلافية فإنه يرجح القول الذي ترجح له. وربما عقد بابا رحمه الله سبحانه ولا يجد في ذلك الباب حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفي بنقل فتاوى الصحابة والتابعين، بل ربما لا يجد من هذا ولا من ذاك، كما سيتضح ذلك جليا إن شاء الله عز وجل في المعاملات بالذات، وخاصة في أبواب البيوع. فإن كثيرا من مسائل البيوع يعقد لها الإمام مالك رحمه الله تعالى بابا ولا يجد في الباب حديثا مرفوعا ولا أثرا ربما عن صحابي أو تابعي، عندها يجتهد رأيه رحمه الله تعالى ويذكر ما ترجح لديه وكيف بنى هذا القول وعلى أي دليل بناه. سبق أن ذكرت لكم بالأمس أن أهل العلم ذكروا أن الموطأ كان فيه نحو 10,000 حديث، وأن مالكا كان ينقحه كل عام حتى لم يبق منه إلا القليل. زهاء كم يا إخوان قلنا بالأمس؟ 600 حديث مرفوع متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يقول أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 1,720 حديثا. جملة ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت المسندة أو المراسيل والمقاطيع والبلاغات مع الموقوفات والمقطوعات، جملتها 1720 حديثا وأثرا. يقول: المسند منها، يعني ما كان مسندا متصلا لم يكن من المراسيل والمقاطيع والبلاغات، المسند منها 600 حديث، والمرسل 222 حديثا. المسند نحو 600 حديث، والمراسيل نحو 222 حديثا، والموقوف يعني من أقوال الصحابة، والموقوف 613 حديثا. ومن قول التابعين 285 حديثا وأثرا، من أقوال التابعين 285. قلت لكم قبل قليل أن الناس كانت ترحل إلى المدينة لسماع الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى في تلك الفترة الزمانية الطويلة، حتى كثر تلاميذ مالك وكثر رواة الموطأ. وقلت لكم بالأمس أن أصحاب الكتب الستة كلهم سمعوا موطأ مالك وحرصوا على أن يروه، بل ذكرت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أنه سمع الموطأ من 14 رجلا من كبار تلامذة الإمام مالك، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن هؤلاء الأئمة مع كثرة سماعهم للموطأ قد اختاروا روايات معينة ليوردوها في مصنفاتهم وفي كتبهم، فاختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي. قلنا أنه سمع الموطأ 14 مرة، لكن الرواية التي اختارها ليضمنها في كتابه المسند هي رواية عبد الرحمن بن مهدي، كما قلنا بالأمس أنه من شيوخه. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد اختار رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، مع أنه كثيرا ما يورد أيضا من رواية القعنبي، من رواية القعنبي، لكن اعتماده في صحيحه للموطأ على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي. والإمام أحمد يعتمد على رواية الإمام يحيى بن يحيى في كتابه الصحيح. تعرفون الإمام يحيى بن يحيى يا شباب؟ من يحيى بن يحيى؟ الليثي الأندلسي، هكذا؟ أي لا، الإمام يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي القرطبي ليست له رواية في شيء من الكتب الستة البتة، ليست له رواية في شيء من الكتب الستة. الإمام يحيى بن يحيى لم يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، ويخطئ من يظن أن الإمام مسلم حين يقول في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال سمعت مالكا، يخطئ من يظن أن يحيى بن يحيى هذا هو الليثي. الليثي ليست له رواية في الكتب الستة، وإنما أورده من ألف في رجال الكتب الستة، أورده للتمييز، ليميز بينه وبين يحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم وتلميذ الإمام مالك. أما يحيى بن يحيى القرطبي الليثي الأندلسي فإنه قدم إلى المشرق من الأندلس وسمع من مالك الموطأ كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل في ترجمته، وسمع من طائفة من أهل العلم كابن عيينة والليث، ثم عاد إلى الأندلس وما رجع إلى المشرق ولا ذهب إلى العراق، بل ما رأى العراق في حياته. فهمتم؟ إذن من يحيى بن يحيى هذا يا شباب؟ نعم، لا قلنا أنه ليس هو، قلنا أنه ليس هو. نعم نعم هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري شيخ البخاري ومسلم، وهو أحد رواة الموطأ، هو أحد رواة الموطأ، سمع الموطأ من الإمام مالك وسمع منه الموطأ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الذي هو بلديه، كلاهما نيسابوري. إذن الإمام مسلم اعتمد في صحيحه على رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبو داود على رواية القعنبي، على رواية القعنبي، والنسائي على رواية قتيبة ابن سعيد، الإمام قتيبة ابن سعيد البغلاني رحمهم الله تعالى. قلت لكم قبل قليل أن مالك رحمه الله تعالى كان رحلة زمانه، والناس كانت ترحل إليه من أقاصي الدنيا، وقد ذكر أهل العلم كثيرا من تلاميذة الإمام مالك ممن سمع منه الموطأ، حتى أن القاضي عياض رحمه الله تعالى ذكر أنه ألف في الرواة عن مالك كتابا ذكر فيه نيفا عن ألف اسم، عن ألف اسم وثلاثمائة اسم، ألف كتابا في تلامذة الإمام مالك ضمن فيه ألفا وثلاثمائة رجل من تلامذة الإمام مالك ممن روى عنه العلم، سواء روى عنه الموطأ أو روى عنه غير الموطأ. أما رواة الموطأ فكثر، ونسخ الموطأ منتشرة بين أيدي الناس قديما وحديثا، والناس مختلفون في عدد النسخ التي وصلتنا والروايات، فبعضهم يقول أن الروايات التي بلغتنا والتي صدرت عن الإمام مالك 14 نسخة، وبعضهم يقول 16 نسخة، وبعضهم يقول 20 نسخة، وبعضهم زاد عن هذا العدد، حتى أن ابن ناصر الدين محمد القيسي الذي اشتهر بابن ناصر الدين ألف كتابا في رواة الموطأ عن مالك سماه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، بلغهم فيه 79 راويا، 79 راويا. وممن ذكره أهل العلم من تلامذة الإمام مالك ممن رحلوا إليه إلى المدينة وسمعوا منه وتتلمذوا عليه من الأمصار القريبة والبعيدة، من سأذكر لكم بعضهم، فمن أهل المدينة ذكر العلماء أنه سمع من مالك الموطأ 17 نفسا، منهم القعنبي وأبو مصعب الزهري، ورواية أبو مصعب الزهري تعرفونها مطبوعة متداولة، وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخته الذي ذكرناه بالأمس، ومصعب بن عبد الله الزبيري. ومن أهل مكة يحيى بن قزعة، ومن؟ نعم سفيان بن عيينة، ومن أيضا؟ والإمام الشافعي، الإمام الشافعي مكي أليس كذلك. ومن أهل مصر 10 أنفس، منهم ابن وهب وعبد الله ابن يوسف التنيسي وابن القاسم ويحيى بن عبد الله بن بكير. وذكروا من أهل العراق 27 نفسا، منهم عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة ابن سعيد البغلاني ويحيى بن يحيى التميمي، نعم النيسابوري، ومحمد بن الحسن الشيباني الكوفي تلميذ أبي حنيفة، ويحيى القطان، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو نعيم. من أبو نعيم يا أخوان؟ ها لا، صاحب الحلية متأخر جدا. ها يا شباب، أبو نعيم من رجال الصحيحين والسنن من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، نعم الفضل بن دكين صاحب القصة المشهورة مع الإمام أحمد والإمام يحيى، تعرفونها أليس كذلك؟ إذن منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، ومن أهل الأندلس 13 نفسا، 13 نفسا رحلوا من الأندلس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع الموطأ. منهم زياد بن عبد الرحمن، تعرفونه؟ الذي كان يلقب بشبطون، شبطون أهل الأندلس كانت ألقابهم على وزن فعلون، شبطون، خلدون، حسنون، حفصون، نعم زيدون. عبد الرحمن هذا ابن زياد شبطون هذا كان قد سبق يحيى بن يحيى إلى المدينة وسمع الموطأ من الإمام مالك، ثم عاد إلى الأندلس فسمع منه الموطأ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، سمع الموطأ كاملا، ثم من أجل علو السند ولقاء مالك رحمه الله تعالى رحل وهو في العشرينات من عمره، رحل قيل 28 وقيل 26، رحل من الأندلس إلى المدينة في آخر سنة من حياة الإمام مالك، وسمع منه الموطأ كما سنذكر بإذن الله عز وجل بعد قليل. ومن أهل القيروان أسد بن الفرات وخلف بن جرير بن فضالة، ومن أهل تونس علي بن زياد وعيسى بن شجرة، ومن أهل الشام سمع الموطأ 7 أنفس منهم عبد الأعلى بن مسهر الغساني، لكن أشهر رواية من تلك الروايات هي رواية من يا إخوان؟ يحيى بن يحيى، خاصة في العصور المتأخرة، خاصة في العصور المتأخرة إذا أطلق الموطأ فإنه لا يقصد إلا رواية يحيى بن يحيى. في القرون الماضية كان الاعتماد على غيره عند المشارقة، أما المغاربة فإنهم ما كانوا يعتمدون إلا على رواية يحيى بن يحيى الليثي، أما المشارقة فكان جل اعتمادهم في مصر والشام وكذلك في الحجاز على رواية أبي مصعب الزهري. أبو مصعب الزهري قالوا روايته كرواية يحيى في كونها من آخر ما عرض على مالك، من آخر ما عرض على مالك. الآن من أسباب تقديمنا رواية يحيى سنذكر بعض الأسباب، منها أنها آخر عرضة على مالك لأنه قرأ الموطأ في سنة وفاة مالك، لكن رواية أبي مصعب كذلك هي من آخر الروايات، لأن أبا مصعب الزهري المدني عرض موطأه على مالك في آخر عام. وتتميز هذه الرواية على غيرها بأنها تزيد على غيرها من الروايات بنحو 100 حديث، فيها نحو 100 حديث زيادة على ما في رواية أبي مصعب، رواية يحيى بن يحيى الليثي. قلت لكم قبل قليل أن الروايات تتفاوت ما بين زيادة ونقصان، والسبب في ذلك أن مالك رحمه الله تعالى كان يزيد وينقص كل عام وينقح كتابه، وربما سئل المسألة فانقدحت في ذهنه بعض المسائل فيدخلها في الموطأ، يعني يأتيه إنسان فيستفتيه في مسألة هذه المسألة ما مرت عليه، ما سئل قبلها مثلا، فيجيبه بإجابة ثم يضمن تلك المسألة في كتابه، فتكون هذه المسألة ضمن مقروءات من قرأ عليه بعد أن ضمنها في كتابه، ولا تكون في نسخ من سبق. فهمتم يا إخوان؟ وهذا خاصة في المعاملات، سيتضح لنا هذا بإذن الله إن كتب الله عز وجل لنا إنهاء الموطأ، سيتضح ذلك لنا جليا. كان كل ما سئل عن مسألة ما سبق أن سئلها كان يريدها رحمه الله تعالى في موطئه ويدخلها، ولذلك تكون ضمن نسخ من يسمع لاحقا، ولا تكون ضمن نسخ من قد سمع منه. فهمتم يا إخوة؟ نعم. فكان اعتماد جل الحفاظ على رواية أبي مصعب، وهذا يتضح من خلال نظرنا إلى مروياتهم. فلو نظرت مثلا على سبيل المثال، لو نظرت إلى كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، لمن هذا الكتاب يا إخوان؟ نعم، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لمن؟ هذا كتاب يا إخوان من أعظم وأجل كتب أحاديث الأحكام، ومع ذلك ما أعطي حقه. نعم، ما أعطي حقه. نجد كتبا أخرى في أحاديث الأحكام مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام، يعتني الناس بها حفظا وشرحا ودراسة، وهذا الكتاب في كثير من الجوانب قد يفوق بعض هذه الكتب، ومع ذلك ما يعتمد عليها كثير من الطلاب، بل ربما ما يعرفها كثير من طلاب العلم، بدليل أني ما وجدت أحدا منكم يعرفه. نعم يا شباب، تعرفون تقريب الأسانيد؟ هذا الكتاب للإمام، نعم للإمام عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، للإمام أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، في أحاديث الأحكام، جمع أحاديث الأحكام ورتبها على ترتيب لم يسبق إليه فيما أعلم، ولا أعرف أحدا جاء بعده وسار على طريقته طريقة جميلة متقنة. ألف الكتاب من أجل ولده أبي زرعة العراقي، وشرح الكتاب لكنه ما استطاع أن يكمله إذ عجلته المنية، فتوفي رحمه الله تعالى قبل أن يكمله، فأكمله ابنه أبو زرعة. وهذا الشرح من أعظم شروح أحاديث الأحكام، قد وزع رسائل علمية في جامعة أم القرى وحققه جماعة من الطلاب. هذا الكتاب كتاب مليء علما، ومع ذلك لا يعرفه طلاب العلم، ويعرفون ما هو دونه في المرتبة والقوة والغزارة العلمية بمراحل، وهو كتاب سبل السلام. سبل السلام أظن أن الجميع يعرفه، ولو قورن سبل السلام بكتاب العراقي في شرحه للتقريب، لو قارنت بينهما يا طالب العلم لعلمت أن بينهما بونا شاسعا. ما اسم كتاب العراقي الذي شرح فيه كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد؟ اسمه ها طرح، أحسنت، طرح التثريب على التقريب، طرح التثريب على التقريب. هذا الكتاب من أعظم وأنفس كتب شروح أحاديث الأحكام، ومع ذلك طلاب العلم لا يعتنون به، مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرض التقريب على شيخه العراقي المصنف رحمه الله الجميع. طبعا طريقة العراقي باختصار في كتابه أنه يجمع أسانيده إلى الكتب في المقدمة في نحو ورقة أو ورقتين، ثم يذكر الأحاديث دون إسناد، كقريب من فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. فإذا ما حفظ الإنسان تلك الورقة أو الورقتين التي ذكر فيها، لأنه في المقدمة يقول: فما كان من رواية القاسم بن محمد عن عائشة فهو مما حدثناه فلان عن فلان عن فلان، ويذكر سنده إلى كتاب واحد مثلا. يقول: وما كان من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من رواية عن فلان عن فلان، وما كان من رواية نافع عن ابن عمر فهو من روايتي، ويذكر سنده إلى موطئ مالك من طريق أبي مصعب الزهري. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد. ولو نظرت مثلا إلى كتاب الفهرست للسيوطي لوجدته يعتمد على رواية أبي مصعب، فيذكر أنه سمع النسخة كاملة، ثم يعقب بذكر موطئ يحيى بن يحيى، ويذكر أنه قرأ بعض الموطئ برواية يحيى. إذن كان اعتماد الناس على رواية أبي مصعب أكثر من رواية يحيى بن يحيى عند المشارقة، أما المغاربة ما كانوا يعتمدون إلا رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. أما في العصور المتأخرة فصارت الرواية التي يعتمد عليها عامة أهل العلم هي رواية يحيى بن يحيى، إلا الحنفية فإنهم يعتمدون مع اعتمادهم على رواية يحيى يعتمدون على رواية محمد بن الحسن الشيباني، يعني يجمعون بين الروايتين. ولذلك نرى أهل العلم في شبه القارة الهندية كثير من مشايخنا في الهند وفي باكستان وفي تلك الأمصار يسمعون رواية يحيى ويسمعون رواية محمد بن الحسن، يجمعون بينهما، يروون الموطأ من الروايتين. طيب، أمس سئلت عندكم هنا وقلت أبين غدا ما الفرق بين رواية يحيى ورواية محمد بن الحسن، هناك فروقات كثيرة بينهما. من هذه الفروقات أن يحيى بن يحيى اعتمد على رواية على موطأ مالك دون تصرف، لكن محمد بن الحسن الشيباني تصرف في الموطأ. كيف؟ يأتي بقول مالك، نعم هناك قبل ذلك نقطة وهي أنه لم يروي إلا المرفوع في موطئه، لم يروي إلا المرفوع سواء كان مسندا أو مرسلا أو منقطعا، لم يروي إلا المرفوع. ماذا فعل في الموقوفات والمقطوعات؟ ما أوردها في نسخته، ثم يطعم المسائل بقول أبي حنيفة رحمه الله. كيف؟ يأتي إلى مسألة فيقول حدثنا مالك عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه المسألة التي اختارها مالك وافق أبو حنيفة رحمه الله فيها مالكا رحمة الله عليه، إيش يقول؟ يقول وعلى هذا الأمر عندنا وعليه أهل العلم ببلدنا وعليه الكافة في بلدنا، أو نحو ذلك من العبارات. وإذا كان مذهب الحنفية على غير ذلك فإنه يعقب ويقول وليس على هذا الأمر عندنا، لما حدثناه فلان عن فلان، ثم يذكر دليل الحنفية بسنده من خارج الموطأ. رأيتم؟ يتصرف في الكتاب. ماذا يفعل؟ يروي الحديث من طريق مالك، ثم ماذا يفعل إذا كانت المسألة خلافية؟ يذكر دليل الحنفية بسنده إما عن أبي حنيفة رحمه الله أو عن غيره من شيوخه، فصار الكتاب يجمع بين مذهبي مالك وأبي حنيفة. فهمتم؟ فيه أدلة مذهب المالكية ومذهب الحنفية، ما اتفق عليه المذهبان فإنه يورد الحديث من روايته عن مالك، وما خالف فيه الحنفية مالكا رحمه الله تعالى فإنه يورد دليلهم، سواء كان الدليل نقلا أو استنباطا، إن كان نقلا فإنه يسند الحديث وينقله، وإلا يبين وجه الاستنباط ووجه القياس في قول الحنفية. أما يحيى فإنه لم يتصرف في الموطأ، إنما أورده كما سمعه من مالك رحمه الله. إضافة إلى أن في رواية محمد بن الحسن من الأحاديث ما لا توجد في غيره من الروايات، والسبب في ذلك ما ذكرناه أن مالك رحمه الله تعالى كان يزيد وينقص في روايته، ولذلك وجدت بعض الأحاديث في رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني لا توجد تلك الأحاديث في غيرها من الروايات والنسخ، منها حديث الأعمال بالنيات. نعم، هذا الحديث رواه أصحاب الكتب عن مالك، لكننا لا نجد هذا الحديث في الموطأ. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول لما شرح الحديث في أول موضع في كتاب بدء الوحي، شرح الحديث في أكثر من نحو 20 صفحة، والحديث من رواية مالك، يقول رحمه الله تعالى: والحديث ليس في الموطأ، كذا يقول الحافظ ابن حجر، والسيوطي يقول: لا بل هو في الموطأ، لكنه من رواية محمد بن الحسن، من رواية محمد بن الحسن. نعود إلى الرواية المعتمدة الآن، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي القرطبي